ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ووصلنا إلى الآية الثالثة، قول الله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يعني هذا الذي ذكرناه، الله تعالى يقول لعباده: هذا الذي ذكرناه لكم من أننا أحبطنا أعمال الكافرين وكفرنا سيئات المؤمنين وأصلحنا بالهم بسبب بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. اتبعوا الباطل، والباطل هو الشيطان، والباطل هو الشرك. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اتبعوا القرآن والسنة وساروا على طريق سلفهم الصالح. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يعني كذلك يبين الله تعالى للناس مآلات أعمالهم، أمثال أعمالهم إلى أي شيء تؤول. فالكفر والشر مآله إلى الضلال وإلى البطلان والخسران، وأما أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل اللجئ إلى الله تعالى فأعمالهم الصالحة مباركة محفوظة لهم، بل وإن عملوا سيئات فالله يكفرها عنهم بفضله وكرمه وجوده، ثم زيادة على ذلك ويصلح بالهم. وذكرنا كلاما ماتعا طيبا مباركا بالأمس في صلاح البال وأسباب صلاح الحال وصلاح البال، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا جميعا يا رب العالمين. قال الله جل ذكره: فإذا لقيتموهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فإذا لقيتم الذين كفروا أي في الحرب فضرب الرقاب، لأن الكفار أنواع، ليسوا كلهم محاربون، ولكن إذا لقيتم الذين كفروا في الحرب فضرب الرقاب. وهذا تهييج للمؤمنين على أن يجدوا ويجتهدوا في الجهاد في سبيل ربهم عز وجل من أجل إعلاء دينه ورفعة كلمته وعلو شريعته. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني كما قال الحافظ ابن كثير: احصدوهم حصدا بالسيوف، يعني لا يتوالى المسلمون في بذل أي جهد لإعلاء كلمة الله، بل يبذلوا وسعهم وبجد ونشاط وهمة في حرب الكافرين. ثم قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم. أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتل. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد، وأيضا أثخنتموهم أي قهرتموهم وغلبتموهم، يعني إذا حاربتم الكفار فاجتهدوا وجدوا في حربهم فضرب الرقاب، كما قال ربنا جل جلاله للملائكة يوم بدر: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اقطعوا الرقاب واقطعوا الأيدي والأرجل. كذلك أمر الله المؤمنين بقوله: فضرب الرقاب، يعني احصدوهم حصدا ولا تتوانوا ولا تتكاسلوا. ثم يقول الله تعالى: حتى إذا أثخنتموهم غلبتموهم وقهرتموهم وأكثرتم فيهم القتل فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق أي القيود التي تربطونها بها، تربطونهم بها، اربطونهم رباطا قويا حتى لا يفروا، حتى لا يفروا من أمامكم أو من بين أيديكم. فشدوا الوثاق ثم ذكر الله في هذه الآية ما الذي يفعل بالأسرى، ذكر أمرين اثنين وقال تعالى فإما منا بعد، يا إما أن تمن عليهم وتطلقوا سراحهم مجانا وإما فداء، وإما أن تأخذوا الفدية منهم، فإما منا بعد وإما فداء. ومن هذا ذهب بعض أهل العلم من السلف إلى أن هذه الآية منسوخة، وقالوا بأن الله جل جلاله قال فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به من خلفهم، وقالوا قول جل ذكره فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قالوا هذه الآية ناسخة لهذه الآية، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وبعضهم يعني ذهب بعض أهل العلم ذهب إلى هذا القول أن الآية منسوخة وليس الأمر مخيف، هناك خيار بين الفدية والمن، ولكن أمر المسلمون بقتل المشركين على أي حال أو بقتل المحاربين لهم على أي حال. ولكن أكثر أهل العلم من السلف والخلف أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، وأن الله جل جلاله ذكر في هذه الآية أمرين، وذكر في آيات أخرى ما يفعل مع الأسير، وفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة بين أنه قد يقتل الأسير، وقد يطلق سراحه مجانا، وقد يطلق سراحه بفدية، وذكر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال الإمام مخير بين القتل والأسر والاسترقاق والفدية، يعني أن يتخذ رقيق أو يطلق سراحه بفدية، وهذا القول هو الأصح. لذلك قال الطبري رحمة الله عليه في تفسيره والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع من كتابنا أنه ما لم يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ للآخر ناسخ للآخر. وهذا القول الذي هو أن الآية محكمة هو قول عبد الله بن عمر وعطاء والحسن البصري وغيرهم من السلف رحمة الله تعالى عليهم، وهو قول أكثر أهل العلم. ولذلك هو أيضا مذهب مالك ومذهب الشافعي رحمة الله عليهم والأوزاعي وأبي عبيد، ولأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون فعلوا كل هذا، قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وهما كان من أسار بدر، قتلهم صبرا عليه الصلاة والسلام، وفاد سائر الأسارة، يعني قتل هذين لشدة عداوتهما للرسول، عقبة بن أبي معيط هم بقتل الرسول مرات ومرات، جاء بثوب يوما من الأيام وخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا حتى كانت أنفاسه تخرج ولا يستطيع أحد أن يدفع عن رسول الله، حتى جاء أبو بكر والمشركون حول عقبة بن أبي معيط يعني يحتمي بهم ويتقوى بهم أيضا، فجاء أبو بكر كما قال علي لما سئل رضي الله عنه من أشجع الناس يا أمير المؤمنين، فقال لعلكم تريدون أنا تريدونني، قال أما إني لم يبارزني أحد إلا أنصفت منه، ولكن أشجع الناس والله أبو بكر رضي الله عنه. قال قام عقبة بن أبي معيط يوما وجاء بثوب وخنق رسول الله حتى كادت أنفاسه تخرج، فجاء أبو بكر وجعل يجؤ هذا ويدفع هذا ويضرب هذا ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقال يوما أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون، علي رضي الله عنه يقول أمؤمن آل فرعون خير أم أبي بكر، ثم ذكر لهم هذه الواقعة وقال: والله لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون رضي الله عنه، لأنه أظهر إيمانه ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعقبة بن أبي معيط أيضا هو الشقي الذي لما جلس المشركون وقالوا لما رأوا رسول الله ساجد عند الكعبة قالوا: أيكم يعمد إلى سلى جزور بني فلان، جزور يعني جمل ذبح بالأمس، يذهب يأتي بالسلى بالوعاء الذي يكون فيه الكرشة والأمعاء وما شابه ذلك، يلقيه على ظهر محمد وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. فقام عقبة بن أبي معيط الشقي الكافر المجرم وجاء بهذا ووضع على ظهر رسول الله وهو ساجد، فأطال صلى الله عليه وسلم السجود حتى ذهب إنسان وأخبر فاطمة رضي الله عنها، وجاءت فاطمة وهي صغيرة السن فجعلت تسب المشركين وجعلت تزيح الأذى عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم جعل لما وضعوا السلى على ظهره جعلوا يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض من شدة الضحك، فلما سلم الحبيب صلى الله عليه وسلم أقبل ورفع يديه يدعو عليهم: اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، وعليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بعتبة بن ربيعة، وجعل يعدد أسماءهم، فذهب ضحكهم وعلموا أن دعوته ستصيبهم، فقتلوا جميعا وألقوا في بئر خبيث مخبث في بدر في يوم بدر على نبينا الصلاة والسلام. ومن الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي عروة الجمحي، وقتل بني قريظة، بني قريظة اليهود لما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد ابن أبي وقاص، فحكم سعد قال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وأيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عفا وأطلق سراح ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قبل نجد فأسرت سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال، فلما جاء به ربطوه في سرية من سوار المسجد عمود من أعمدة المسجد، وإذا به يمر يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم يعني تعفو عنه وتطلق سراحي تنعم على شاكر. سبحان الله، كافر محارب للنبي ويتمنى قتله، ولكن يقول: لو أنعمت علي لا أمس لك هذا الجميل، أشكر لك وأكون شاكرا لك طول العمر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما تشاء الذي تريد. قال: فترك اليوم الأول، ثم جاء في اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما تشاء. كرر ذلك صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ثم كان من الحكمة العظيمة أن ربط في المسجد ليرى الناس في الصلاة ولعله يسمع القرآن ويرى أخلاق الصحابة بعضهم مع بعض وكيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم الثالث قال: أطلقوا سراح ثمامة. فلما أطلقوا سراحه خرج، لأنه لم يرى هذه الأخلاق قط عند العرب. العرب الواحد منهم كان إذا يعني فاز بخصمه أو يعني وقع على خصمه يفتك به أشد الفتك والعياذ بالله، ولكن جاء الإسلام فجمل العرب وزينه وجمل المسلمين جميعا عربا وعجما بالإسلام وغير أخلاقه. فلذلك قال: أطلقوا سراح ثمامة. خرج ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم رجع وجاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال: يا محمد، يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فأمر الرسول أن يعتمر، فذهب إلى مكة ويقول: لبيك اللهم لبيك. فجاء إليه صناديد مكة وقالوا: أصبوت يا محمد؟ أصبوت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكن آمنت بالله واتبعت محمدا ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه بعض صور من فعل الرسول، أحيانا قتل الأسير لشدة عداوته، أحيانا من عليه بلا فداء، وأحيانا فدى الأسير وأخذ من سلمة ابن الأكوع جارية ففدى بها أناسا من المسلمين عليه الصلاة والسلام. وفي صلح الحديبية في هبط عليه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قبل أن يعقد أو بعد أن عقد الصلح، هبط عليه 30 من شباب المشركين، جاءوا قالوا ننال غرة أو ننال هؤلاء المسلمين على غفلة منهم، على حين غفلة منهم، فجاءوا فأسرهم رسول الله جميعا. كان المسلمون متيقظون منتبهون لأعدائهم، فأسروهم جميعا. فلما أسرهم عليه الصلاة والسلام قال أطلقوا سراحا، عفى عنهم جميعا صلى الله عليه وسلم، ومن على سبيها وازن صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كله ثابت بالأسانيد الصحيحة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإن أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ، إذ كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول كما ذكرت هو قول أكثر أهل العلم. قال الله جل جلاله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ما معنى الأوزار؟ الأوزار معناها الثقل. الوزر يطلق على الذنب، والوزر يطلق على الثقل. قالوا: حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني أمانات كانت عندنا ثقيلة. والأوزار حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى يضع المجاهدون السلاح ويترك القتال، شد الوثاق حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى يضع المجاهدون أسلحتهم ويترك الجهاد. وأيضا قيل: حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى يلقي المشركون سلاحهم ويترك أيضا القتال. وحتى تضع الحرب أوزارها، يعني قيل أيضا حتى ينزل عيسى ابن مريم، يعني لا تزالون في جهاد مع أعداء الإسلام إلى آخر الزمان، حتى ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان فلا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية عليه الصلاة وتم السلام، ويأمن الناس، يأمن الناس في آخر الزمان، خلاص ما عادش في حرب، ما عادش في قتال بين المسلمين، وما ذاك إلا في آخر الزمان الذي بعده قيام الساعة. قال الله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه، يقول جل ذكره: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم وافعلوا بأسراهم ما بينت لكم حتى تضع الحرب آثامها وأثقال أهلها. المشركين بالله بأن يتوبوا إلى الله من شركه، يعني لا تضع السلاح حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى يلقي المشركون سلاحهم، أو بأن يتوبوا إلى الله فيؤمنوا بالله وبرسوله ويطيعوا أمره. وأيضا الأوزار تطلق على السلاح. قال القائل: وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. المقصود أن الله جل ذكره يقول: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك الذي ذكرناه لكم وبيناه لكم ولو يشاء الله لانتصر منهم. يعني يا عبد الله، لعلك تقول كحال كثير من أهل زماننا: سبحان الله، ألسنا نعبد ربا قديرا عظيما؟ بلى والله. لماذا رب العالمين يترك، ولله يفعل ما يشاء سبحانه، لكن هذا يتساءل عنه كثير من الناس. يقول: لماذا ربنا تعالى يسلط الكفار على المؤمنين، يعذبوهم ويقتلوهم ويأسروهم ويدمر ثرواتهم ويدمر بلادهم ويسلط الظالمين بعضهم على بعض؟ ربنا يجيبك في هذه الآية: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. سبحانه تبارك وتعالى قادر والله في طرفة عين أن يهلك ملل الكفر جميعها، ولكن هناك حكم يا عبد الله، لعله يظهر شيء يسير منها للعباد وكثير منها يخفى عليه. قال ربنا تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يمتحن المؤمنين، يبتليهم بالكافرين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وذكر الله تعالى الحكمة العظيمة من فرض الجهاد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه حكم، ويتخذ منكم شهداء، يعني يمحص المؤمنين ويبتليهم ويزداد إيمانا ويعظم أجرهم ويصطفي منهم شهداء. وللشهيد عند الله ست خصال، يعني أجور عظيمة. وكذلك لعل المسلمون عندما يسلط الله عليهم أعدام يرجع إليه أعظم ويفيء إليه ويقبل عليه سبحانه وبحمده فينتفع. وكم مرت الأمة من نكبات وضعف شديد ثم تعود أقوى مما كانت بإذن الله جل جلاله. فلذلك يا أخي، ما تراه في زمانك من تسلط الكفار على المؤمنين، والله ما كان ذلك إلا بسبب ذنوب المسلمين. تسلط الكفار أو الظلمة من المسلمين على المسلمين، ما ذاك إلا ببعض ذنوب أبناء المسلمين، المسلمون أنفسهم. لذلك ربنا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا هو السبيل. والله مهما رفع الناس من شعار ومهما سلك الناس من سبل، إذا عاد الناس إلى ربهم عاد الخير والبر والإحسان والأمن والأمان إليه. إذا شردوا عن الله واتبعوا سبيل الغرب واتبعوا ثقافة الشرق، الله سلط عليهم أعداءهم ويضرب بعضهم ببعض، نسأل الله العافية والسلام. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أعمال القتلى. والذين قتلوا في سبيل الله، الشهيد الذي يبذل نفسه ويبذل أغلى ما يملك لله جل جلاله، يحارب من أجل إعلاء كلمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي قاتل في سبيله حتى قتل، الله الجليل لن يضل عمله، لن يضيع ثواب عمله، بل عمله باقي له، يجده يوم القيامة أحوج ما يكون، ويجد الجزاء العظيم. وما من مكلوم أي مجروح يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة جرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك بفضل الله سبحانه جل جلاله. فلذلك ربنا تعالى يقول فلن يضل أعمالهم، ليسوا كحال الكفار الذين كفروا برب العالمين فأضل الله أعمالهم، كما ذكرنا في أول أمس أن الله جل جلاله يبطل أعمال الكفار كلها خيرها وشرها، سواء الأعمال الصالحة التي قاموا بها من صلة رحم وعمل صالح من يعني إحسان الفقراء وتصدق على المحتاجين وحسن خلق وغير ذلك، لا يجدون لها ثوابا يوم القيامة، يجازى بها في الدنيا، أما في الآخرة لا يجد له عند الله خلاق. أما أهل الإيمان فلن يضل أعمالهم، لن يضيعها لهم. وبعض أهل العلم قرأ والذين قتلوا والذين قاتلوا، قرأها والذين قاتلوا، وقال القشيري قراءة أبي عمرو قتلوا بعيدة لقول تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، ثم قال والمقتول لا يوصف بأن يهديه الله ويصلح باله، يعني حملها على ظاهرها، قال والذين قاتلوا، قاتلوا الله يهديهم بهداه ويوفقهم ويسددهم للعمل الصالح ويصلح بالهم، أي يصلح أحوالهم ويصلح شؤونهم في الدنيا والدين، في أمور الدنيا وأمور الآخرة. وأيضا قوله جل ذكره سيهديهم ويصلح بالهم، بعض أهل العلم قال معناها سيهدي من بقي منهم، يهدي آل هذا المجاهد من أولاده وأهله الذين تركهم خلفه، الله يتولاه فيهم ويصلحهم له ويهديهم ويحقق لهم الهداية. سيهديهم ويصلح بالهم، بعض أهل العلم قال أيضا سيهديهم أي في القبور للجواب على سؤال الملكين. وهناك أيضا قول صحيح قال به عدد كبير من أهل العلم، قالوا سيهديهم ويصلح بالهم، يعني يهديهم رب العزة جل جلاله يوم القيامة إلى منازلهم ومساكنهم في الجنان، كما قال الله تعالى عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وهنا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ما يدل على صحة هذا القول، ألا هو قول صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول لك يوم القيامة عندما ربك يكرمك وغفر لك وعفى عنك وأعطاك كتابك بيمينك يقول لك يدخل الجنة، طب أنت تدخل الجنة أي مكان تذهب؟ هي الجنة دي يسيرة؟ هي الجنة مثلا 100 متر ولا 200 ولا كيلو ولا مثلا مثل قطر أو يعني دولة صغيرة؟ لا، ده أقل لأهل الجنة كما روى الإمام مسلم في صحيحه له مثل الدنيا كلها 11 مرة. الله أكبر، أقل آخر إنسان يدخل الجنة. قال أن الله يقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك الدنيا وعشرة أمثالها. الله أكبر، طب أنت هتعرف القصر بتاعك إزاي؟ قال الله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله أكبر، يدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم أن يعرفونها ويعرفوا أماكنهم ومساكنهم، كما في هذا الحديث الذي ذكرناه الآن. وقال العلامة السعدي رحمة الله عليه قال يدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفها لهم أولا في في القرآن ربنا عرفنا الجنة وأخبرنا بها وفصل لنا القول فيها بأن شوقهم إليها ونعتها أي وصفها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها القتل في سبيل الله ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم جل جلاله منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. اللهم ارزقنا من فضلك، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. واسمع يا أيها الحبيب لهذه الآية التي نختم بها قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم. هناك قول ثاني في قول عرفها لهم أي طيبها لهم، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: طيبها لهم بأنواع الملاذ. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، مأخوذ من العرف وهو الرائحة الطيبة الجميلة، نسأل الله من فضله الكريم. ربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها المسلم، إن تنصروا الله تقيم فرضه، تصلي الفرض في معاده، إن تنصر الله تخرج زكاة مالك نفسك طيبة، تنصر الله تأمر بالمعروف تنهى على المنكر تدل الناس على الخير، تكن متبع لسنة رسول الله محب لسنتي صلوات ربي وسلامه عليه، إن تنصر الله تعف عن الحرام، إن تنصر الله تكف نفسك عن ذنوب الخلوات، نسأل الله العافية والستر يا رب في الدنيا والآخرة، إن تنصر الله تربي أولادك على ما رب عليه الصحابة أبناءهم وعلى ما رب رسول الله أبناء الصحابة عليه، تربي أبناءك على الدين ومكارم الأخلاق. إن تنصر الله في بيتك وفي عملك وفي الشارع وفي السوق وفي معاملاتك وفي سلمك وفي حال رضاك وفي حال غضبك ينصرك الله. إن تنصروا الله ينصركم، يعني تقيم أمره وتقف عند حده ولا تتعدى ما أذن فيه، ستقع ما حرم الله في ما حرم الله تعالى عليك، تجتنب نواهيه وتحكم شريعته. إن تنصروا الله ينصرك الله، والله الجزاء من جنس العمل. كم من عبد من عباد الله ينصر ربه، ولعل إنسان يكون عام خالص لا علم عنده، ولكن ينصر الله عز وجل في موطن يحب رب العالمين أن ينصر فيه. إيه والله، يعني بعض إخواننا بالأمس أرسل لنا مقطع فيديو، اللي هو مقطع النائب التونسي، ولما أراد التونسيون هداهم الله أن يعني يقننوا سب الله وسب دينه ورسوله، وقالوا بأنه يريد أن يمرروا مادة في الدستور ألا وهي أن سب الله أو سب الدين لا تعتبر جريمة يعاقب عليه القانون، بل حرية شخصية، حرية قاتلهم الله الذين يريدون إمرار ذلك، لا شك أن هذا كفر. قام نائب من وسطهم على الملأ ويعني خلع ثيابه العليا التي عليه وجعل يقول: أنا أعصاكم لله جميعا، يقول: أنا أشدكم عصيان لله كلكم، ولكن والله لا تمرر هذه المادة إلا على جثتي. تخيل وقف في قلب البرلمان والله يعني بأعلى صوته، وما رجع إلى كرسيه أبدا حتى جعله الله تعالى سرا في إزاحة هذه المادة الظالمة التي كانوا يريدون أن يمرروها. هذا نصر الله في هذا الموطن، وعام خالص من عام الناس. فيا أخي انصر ربك، انصر دينك. يعني يا أخي يا كيف أنصر الله؟ في معاملاتك أقل شيء، إذا سمعت حي على الفلاح بسم الله نسأل الله أن يعافينا من الكسل، تعالى لبيت الله في الفجر في العصر في سائر الصلوات، في معاملاتك كن صادقا، كن أمينا، كن وفيا، انصر ربك، هذا نصر الدين. كن على عقيدة صحيحة، هذا نصر الدين. كن على خلق فاضل، خلق الرسول أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا. هكذا إذا نصرت الله نصرك الله وأيدك، وكان الله تعالى معك. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يثبت أقدامكم قالوا عند قتال الكفار، ويثبت أقدامكم على الصراط، ويثبت قدميك على الدين، يجعلك دائما أبدا محب لهذا الدين، ثابت عليه، ثابت على دين الله تعالى. ويثبت أقدامكم، نسأل الله أن يثبت أقدامنا وألا تزل أقدامنا لا في الدنيا عن دينه أبدا ولا على الصراط. ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يختم لنا ولكم بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.